بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. لازلنا فيما يتعلق نتكلم فيما يتعلق بأصول التفسير، وانتهينا في المجلس الماضي في إتمام ما تكلمنا فيه في المجلس الماضي فيما يتعلق بتفسير كتاب ربنا عز وجل بما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن السنة هي أصل في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة قبل أن أدخل في هذا الموضوع، فأود أن أشير إشارة إلى إخواني بارك الله فيه، فأقول يا إخواننا ينبغي أن نجتهد فيما يتعلق بالعلم وطالب العلم ونحو ذلك، فإن الهجمة كبيرة جدا وشرسة في الحقيقة. والآن صار الرويبضة يتكلمون بما يحلو لهم من كلام ولا رادع لهم، لأنهم يعلمون بطبيعة الحال أن هذا الوقت هو وقتهم، وهو وقت ظهورهم ونحن ذلك. فخرج علينا من يوضع أمامهم ألف ذلك، ثم تكلم بكلام ما تكلم به أحد قبله من الأولين والآخرين، فقال كلاما، قال بأن الجنة ليست حكرا على المسلمين، ليست حكرا على المسلمين، أما الجنة يدخلها اليهود ويدخلها كذلك النصارى، يدخلها من قال بأنها حكرة على المسلمين. وهذا للأسف يغيد آذانا صاغية، للأسف هذا المدخل الذي كل من أراد أن يظهر في وسائل الإعلام نحو ذلك يدخل من خلال هذا المدخل الخبيث، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا المفتري يرد قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الجنة لا يدخلها إلا نفسا مسلمة، الجنة لا يدخلها إلا نفسا مسلمة، فلا يدخل الجنة إلا المسلمون بفضل الله عز وجل، لا في الأول ولا في الآخر، لأن دين الأنبياء كله هو الإسلام. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهؤلاء يقولون من يبتغي غير الإسلام دينا يقبل منه وهو في الآخرة من النجين ولا إشكال في هذا الباب، فيردون قول الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام المفترى الذي ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان. وهذا يحتاج منا إلى بذل الجهد، إلى بذل الجهد والسهر بالليل والنهار في مطالعة كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وما ذكره الأولون في هذا الباب. طبعا كلامهم هذا للأسف يفتح باب الكفر على مصراعيه، وهم يدندنون حول ما يتعلق بما يعرف بحرية الاعتقاد التي نحن نعلنها صراحة أننا نكفر بها، نحن نكفر بما يسمى بحرية الاعتقاد، فحرية الاعتقاد ليست أبدا من ديننا، ولا نرضى بما يسمى بحرية الاعتقاد، لأن حرية الاعتقاد هي حرية الكفر، حرية الكفر. وهذا الذي يدندنون به أو حوله بالليل وبالنهار. وإذا كان مسألة دين النصارى صحيح ودين اليهود صحيح، فلماذا يظل جملة من المسلمون من المسلمين الآن يظلون على الإسلام؟ والإسلام أنتم تعلمون المسلمون فقراء لا يجدون شيئا، والباب عند النصارى مفتوح، من دخل فيه صار غنيا، طالما عندهم المسائل الصحيحة ما في مشكلة ويدخلون الجنة. ما الذي يجعلك جالس مع المسلمين اللي مش لاقين ياكلوا دول؟ ما الباب مفتوح خلاص، طالما ان هؤلاء معتقدهم او منهجهم منهج صحيح. فلا بأس أنت في زمن العجائب، في زمن العجائب أن أراد أن يتكلم بشيء تكلم به، إلا الجهر بما يتعلق بالمعتقد الصحيح فهذا يعني للأسف يضيق على أهله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والله سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله يقول لقد كفر الكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهذه المصيبة الكبرى التي للأسف وقعنا فيها. فهذا كما قلنا يحتاج منا إلى بذل الجهد، بذل الجهد مع الاستغاثة والاستعانة بالله تبارك وتعالى بليل ونهار أن يمدنا بالعون على أن يعني نواصل أو أن نتعلم كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني عبارة عن مقدمة سريعة، وأذكر أيضا مرة ثانية بهذا الحديث الخطير الذي يردونه كما قلنا أن الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخلها إلا نفسا مسلمة على رغم أنوفها، إن الجنة لا يدخلها إلا نفسا مسلمة. وهذا ليس بداعي أبدا إلى العنف لا مع النصارى ولا إلى العنف مع اليهود ولا شيء من هذا أبدا، لما هذا معتقد. طبعا نحن نتكلم بهذا الكلام لا لأجل إن إثبات أن النصارى كفار أو لا، إنما لأجل الحفاظ على عقيدة جماهير المسلمين المضللين الذين للأسف الشديد بدأت تهتز ثوابتهم، بدأت تهتز الثوابت التي كنا قبل ذلك نسمعها حتى من عامة الناس وهي مستقرة عندهم، ثوابت لا تتزعزع عندهم، صارت الآن تتزعزع. والذي يزعزعها من يرجى منهم تثبيت، لا نقول الثوابت إنما تثبيت الفروع، حتى تثبيت الفروع، فيأتون للأسف فيزعزعون الثوابت التي هي مستقرة من لدن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم الناس هذا. نرجع إلى ما نحن بصدد الكلام فيه، ولازلنا كما قلنا مع تمثيل على ما يتعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن بحاجة إليها فيما يتعلق بتفسير وبيان ما أنزله الله سبحانه وتعالى. انتهينا عند قول شيخنا حفظه الله فيما يتعلق في مسألة بيان الخمر، فقال الشيخ حفظه الله بيان عن الخمر. فقال عن ابن عمر رضي الله عنه قال ولا أعلم إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. ومن ذلك تفسير صلوات الله وسلامه عليه وبيانه لمفاتيح الغيب في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا. فعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفاتيح الغيب أو مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن مفاتيح الغيب لهذه الخمس، وكذا بيانه عليه الصلاة والسلام في الآية التي إذا أتت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فقال أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن هذه الآية المراد بها أي هذه الآية التي إذا أتت خلاص لا ينفع المؤمن إيمانه، لا ينفع الكافر أن يؤمن بعد ذلك، لا ينفع الكافر أن يؤمن بعد ذلك. فلو أنه آمن وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنتم به يا أمة محمد، فلا يقبل ذلك منه، إذ أن وقت الأوبة والتوبة والرجوع قد فات. وهذه العلامة أو هذه العلامة هي طلوع الشمس من مغربها كما أخبر بذلك النبي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها. إذن فسر النبي الوقت الذي لا ينفع فيه نفسا إيمانها بأنه وقت طلوع الشمس من إيه؟ من أين؟ من مغربها. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام المراد من قول الله سبحانه وتعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكذا عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، أي على أهل الجنة، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا أي تكونوا شبابا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأيضا من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم تقدم الكلام على هذا، وأنه قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وبين كذلك الحج الأكبر لأنه يوم عرفة، لما قال الله سبحانه وتعالى في حديث أبي هريرة عفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثني، أي أن أبو هريرة هو الذي يقول بعثني النبي عليه الصلاة والسلام أنا وأبو بكر في تلك الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة، يؤذن ببراءة يعني يقرأ براءة سورة براءة على سورة براءة على الحجيج. والأذان هنا هو الإعلام، أي الإعلام بما فيها من أحكام. وكما قلنا بأننا في زمن العجائب، إذ طلع علينا طالع أيضا فقال بأن إيه المشكلة يعني في التعري على الشواطئ ونحو ذلك، ده كان بيطوف بالبيت العرائي في زمن النبي، كان العرائي يطوفون بالبيت، كان العرائي يطوفون بالبيت. واستدل بهذا الاستدلال للأسف الشديد الذي ربما لا يعرفه الشيطان، فاستدل به على جواز التعري على الشواطئ ونحو ذلك، هذه مصيبة كبيرة جدا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالنبي في آخر العام قبل أن يحج بعام أرسل أبا بكر إلى الحج ثم قال ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. خلاص انتهت الايه، انتهت المسألة، فلم يجوز النبي صلى الله عليه وسلم طواف العراية كما يقوله هذا الله المستعان. طيب، وعن ابن عمر أن النبي وقف يوم النحر بين الجمرات في الحج في الحجة التي حج فيها ثم قال أي يوم من هذا؟ قالوا يوم النحر. قال هذا يوم الحج الأكبر، هذا يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. وكذا بيانه عليه الصلاة والسلام للأشهر الحرم ما هي؟ فعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فبين النبي عليه الصلاة والسلام الأشهر الحرم هذا البيان الشافي، وهذا بيان لقول الله سبحانه وتعالى: منها 4 حرم. نعم. وكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الذي أسس على التقوى، بين النبي علامة أو المسجد الذي أسس على التقوى. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ المسجد الذي أسس على التقوى كما تعلمون المذكور في قول الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فهذا المسجد الذي أسس على التقوى، قال أبي: دخلت على رسول الله في بيت بعض النساء، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا، أي المسجد الذي المسجد النبوي، أي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هو مسجدكم هذا. قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. بيانه عليه الصلاة والسلام الوارد في قول الله تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا. فبين النبي البشرى، ما هي تلك البشرى؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المسلم أو ترى له. البشرى الحسنة هي البشرى، الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المسلم أو ترى له. كل هذا كما تعلمون تفسير نبوي لكتاب الله سبحانه وتعالى. ربما تجد كثيرا من الناس لا يعرج على هذا، إنما يلتمس ذات اليمين وذات الشمال، نسأل الله عز وجل المعافية. ومن تفسيره عليه الصلاة والسلام للتثبيت في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فعن البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكان التثبيت في القبر، والقول الثابت الذي يثبت الله به الذين يريد تثبيتهم هو قول لا إله إلا الله. بيان المراد بيوم الحسرة المذكور في قوله سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يوم الحسرة طبعا يوم القيامة، لكن معنى الحسرة وما هي الحسرة التي يتحسر الناس بشأنها؟ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فهذا تفسير الحسرة كما ذكر الله تبارك وتعالى. وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالسبع المثاني: لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني، ما هي المثاني؟ قال النبي كما في حديث أبي سعيد ابن المعلى، وقد كان يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وناداه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة. وفي هذا الحديث يستفاد منه في الحقيقة جملة من الفوائد. قال: مر بي النبي فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيت فقال: ما منعك أن تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من هذا المسجد أو من المسجد. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج، فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فبين المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. بيانه عليه الصلاة والسلام مكان الفردوس. فعن أبي هريرة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. قراه قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. إذن الفردوس الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، فقال موطنه ومكانه أنه في أعلى الجنة وأوسطها. ومنه أخذ العلماء أن الجنة مقببة، أي على صورة القبة، على صورة القبة. إذ أنه كيف يكون الفردوس أوسط الجنة وأعلاها إلا إذا كانت على صورة الإيه؟ على صورة القبة. فإذا كانت على صورة القبة أعلى الجنة وأوسط الجنة، فتكون على صورة الإيه؟ على صورة القبة. إذ القبة هي التي تكون أوسط المكان وأعلى شيء في الإيه؟ وأعلى شيء في المكان. طيب. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى في شأن إدريس عليه الصلاة والسلام: ورفعناه مكانا عليا. فما هو المكان العلي وأين هو؟ ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتيت بالبراق، ثم والحديث هو في الحديث: ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام، أي طلب من البوابين الذين على السماء الرابعة أن يفتحوا. قال: فما قالوا من هذا؟ أو قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه. قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا، أي في السماء الرابعة. وأيضا ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا، الكلام تقدم على هذا أن النبي قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، إني قد أحببت فلانا فأحبه، قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في الأرض. وأيضا ما ذكر في شأن المعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فبين أن المعيشة الضنك هذه في القبر، ولا يمنع ذلك أبدا أن تكون أيضا في الدنيا قبل الموت ونحو ذلك. بيانه عليه الصلاة والسلام في قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس التي ذكرت قبل ذلك، فقال أولئك هم الوارثون. فعن أبي هريرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، وإذا مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله. يعني إذا كان سين هذا من أهل النار يبقى ترك، يبقى الجنة يا إخوانا كما تعلمون أنها تسع أهل النار وأهل الجنة، يعني معمولة لكل للعالمين كلهم، لكل الخلق من الجن والإنس له مكان في مكان في الجنة. فلي ولك لي مكان في الجنة ولي مكان في النار، أسأل جل أن ينجينا منها، وأنت كذلك لك مكان في الجنة ولك مكان في ولك مكان في النار، كرسي في النار، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دخل الواحد من الناس الجنة ترك مقعدا له في النار يرثه من أهل النار يرثونه. ليه؟ لأنه صار خاليا، واضح. وإذا دخل أهل النار النار أو صاحب النار النار تركوا مقاعدهم في الجنة، فيرث أهل الجنة مقاعد أهل الإيه؟ مقاعد أهل النار. فهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام، مصداق قول ربنا فأولئك هم الإيه؟ هم الوارثون، أي يرث أهل الجنة مقاعد أهل النار التي هي لهم في الجنة، ويرث أهل النار مقاعد أهل الجنة التي هي لهم في النار. ولذلك كما تعلمون لما يموت الإنسان، لما الإنسان بيموت ثم يدخل القبر فيؤتى له بمقعديه، يؤتى بمقعده من النار فيقول انظر، فينظر فيقول هذا مقعدك لو كنت عصيت الله، ده المقعد بتاعك في النار لو كنت عصيت الله. ثم يؤتى له بمقعده في الجنة، يعني هذا الذي من أهل الجنة. ثم إذا مات الرجل من أهل النار ودخل القبر عندئذ يؤتى به، ثم يؤتى بمقعديه، يؤتى بمقعده من الجنة، فيقال له هذا مقعدك في الجنة لو كنت قد أطعت الله، ثم يؤخذ المقعد ثم يؤتى بمقعده من النار فيظل في هذا المقعد إلى أن تقوم الساعة. وهذا في إشارة إلى أن أهل القبر يعذبون. بالمناسبة يا إخواني حتى لا، طبعا هذا نسمعه كثيرا أيضا الآن، بالمناسبة الأحاديث التي وردت فيما يتعلق بعذاب القبر متواترة، فقد تواترت الأحاديث فيما يتعلق بعذاب القبر، ودل على عذاب القبر الأدلة على عذاب القبر من الكتاب والسنة والإجماع، وقد انعقد الإجماع على ثبوت عذاب القبر، الإجماع منعقد على إثبات عذاب القبر. لكن كما قلنا نحن في زمن العجائب، فلا بأس أن تجد من ينكر هذا وهذا وهذا وهذا. هناك جمل من الأحاديث، رجلان اللذان مر النبي على قبريهما وهما يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير. ده في القيامة ولا في القبر؟ لا شك في القبر. وكذلك مسألة ضمة القبر، والمرأة التي جاءت عائشة رضي الله عنها فقالت وقاك الله عز وجل من عذاب القبر، فلما أخبرت عائشة النبي قال إن عذاب القبر حق، هو حق ثابت. وهناك كلام طويل جدا في هذا الباب، والله عز وجل لما ذكر أو ذكر قوله تعالى في سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين ثم يردون يوم القيامة، ثم يردون إلى عذاب غليظ. طيب، فقال سنعذبهم مرتين، فالمرة الأولى كما قال أهل العلم في شأن المنافقين العذاب الأول في الدنيا حينما يفضحهم الله ويفضح نفاقهم، فهذا لا شك عذاب لهم في الدنيا. ثم العذاب الثاني في يوم القيامة، يوم في القبر. ثم العذاب الثالث الذي قال الله فيه ثم يردون إلى عذاب غليظ، فهذا هو العذاب، العذاب الثالث. فقال سنعذبهم مرتين، فالمرة الأولى بالفضيحة والمرة الثانية في القبر، وثمت مرة ثالثة وهي الذي يردون إليه. وإلا فما فائدة قوله ثم يردون إلى عذاب غليظ؟ يعني بعد العذاب الأول والإيه؟ بعد العذاب الأول والعذاب الثاني. ومن هنا قال أبو حنيفة رحمه الله من أنكر عذاب القبر كفر بالله، كذا كلام منصف، أو كما قال من أنكر عذاب القبر كفر بالله عز وجل، واستدل بهذه الآية، قال الله عز وجل سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب. وهؤلاء الحمقى الذين يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى على عدم على بطلان عذاب القبر، فيقولون قال الله سبحانه وتعالى يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، من مرقدنا هذا، ولا يدري المسكين أن مسألة المرقد هو مكان الرقاد بطبيعة الحال، ثم إنه لما يجد الأهوال التي يوم القيامة يقول نعم كنت في نعيم في القبر مع أنه كان في عذاب، في عذاب شديد، فيقول من بعثنا من مرقدنا، ما احنا كنا كويسين على ما نحن فيه من البلاء، لكنه أحسن من الإيه؟ أحسن من البلاء الذي يجدونه بين أيديهم يوم القيامة. والمسكين هذا يقول ومن لوازم الرقاد الراحة والكلام ده وإنه مرتاح، فيقال لهذا المسكين من قال بأن من لوازم الرقاد الراحة؟ من قال هذا؟ أليس من المقرر والمشاهد والمعلوم بين الناس أنه قد يرقد شخصان، شخص راقد بجوار شخص آخر، وهذا يرى رؤيا أنه يلقى به من فوق جبل عالي، يرايكم بنفسيته وهو في المنام في هذه في الرؤيا في هذه الصورة، يكون منامه طيب نومه طيب. لو أن رجلا كلما رقد يرى رؤى خبيثة، بالله عليكم هذا يقول لا أريد النوم لأنه يعذب في النوم ولا لا؟ يقول ما أريد نوم أصلا، أنام إزاي؟ أنا كل ما بنام بأرى رؤى في منتهى الصعوبة والشدة، عذاب فوق العذاب، عذاب شديد جدا، واضح؟ فهذا النوم والرقاد بالنسبة له عذاب أليم، ليه؟ كل ما ينام يجد ما شاء الله ثعالب وحيات وذئاب ونحو ذلك تجري خلفه، وأسود ونحو ذلك يجري، كل هذا يجري خلفه في النوم، في النوم يعذب ولا يشعر به من بجواره، وربما الذي بجواره يكون ما شاء الله يجلس وهو في النوم في الرؤى في روضات خضراء ونعيم مقيم، ده يتمنى بيزعل جدا لما حد يجي يصحيه من النوم، صح ولا لا؟ انت اللي خلاك تصحيني منك لله. احيانا بيحصل ده ولا بيحصلش؟ ده انا كنت في رؤيا في طيبه جدا، والثاني تراه يستغيث ويصرخ، ولو لم يوقظه من بجواره لربما هلك. فكوابيس اشياء، فهذا المسكين يعني للاسف الشديد لا يدري حتى ما يتعلق بمسائل اللغه ونحو ذلك. فاقول لكن كما قلنا لا تعجب، فانت في زمن العجائب، فلا غرو ان ترى مثل هذه الاشكال تطفح على الساحه اذ يعني الباب مفتوح. وكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام المقصود بقول الله وأنذر عشيرتك الأقربين، وبين هذا بيانا عمليا. فصعد النبي على جبل الصفا كما تعلمون، ثم نادى فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. فدل على أن الأقربين قريش، قريبا النبي هو قرشي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بني عبد مناف ونحو ذلك. وفي رواية مسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا النبي قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال يا بني كعب بن لؤي، مع أنه من قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ومعنى سأبلها ببلالها يعني سأصلها ولن أقطعها، ولو كنتم كفار ولو ظللتم على كفركم. ولذلك قال إلا أن لكم رحمة. ومن هنا يستفاد أن طالب العلم مثلا أو الأخ الذي التزم بذلك، إذا كان له أخ عاصي أو أسر مسرف على نفسه أو إلى آخره، له رحم بلها ببلالها. فالنبي قال إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. واضح؟ هذا الذي أقدر عليه، هذا الذي أستطيعه، لكن أنجيكم من النار هذا ما أستطيعه ولا أطيقه. وفي هذا إشارة إلى أن صلة الرحم كأنها بلال وترطيب للجلد، فإذا ترك الجلد يبس وتشقق، فإذا ترك الرحم كأنها تيبس، وهذه الرحم وتتشقق حتى تتمزق الأواصر ونحو ذلك. قال وفي أخرى عند مسلم كذلك أن النبي قال لما صعد على الصفا، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وعند البخاري قال وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي على الصفا ثم جعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال لها أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. السورة ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام المكان الذي تستقر الشمس به، لم وهذا بيان لقول الله سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير الايه؟ ذلك تقدير العزيز العليم. تبين النبي المستقر، فقال في رواية من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي قال أبو ذر سألت النبي عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها أي منتهى سيرها تحت عرش الرحمن، فتذهب كل يوم حينما تغرب إلى العرش فتستأذن ربها عز وجل هل تطلع أم لا، حتى إذا جاءت إذا جاء اليوم النهائي أو اليوم الأخير يوم القيامة عندئذ أمسكها الله حتى يقول الناس لم تطلع الشمس لم تطلع الشمس، ثم يتفاجؤون بطلوعها من المغرب بطلوعها من المغرب. ثم بين المراد بالصور لما قال الله عز وجل ونفخ في الصور، فبين المراد بالصور ما هو الصور، قال الصور قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه الذي يرى اليهود وهم معهم هذه القرون التي يتنادون بها للصلاة، فهذا هو القرن، لكن القرن هذا ما هو إلا مجرد اسم، إذ القرن هذا يختلف عن القرن الذي ينفخ فيه جبريل الذي ينفخ فيه إسرافيل، فإسرافيل هذا القرن الذي معه إذا نفخ سمع الناس جميعا نفخته وفزعوا جميعا لها. قال بيانه لأوصاف حملة العرش الذين ذكروا في قول الله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، فبين النبي صفة حملة العرش، فعن جابر بن عبد الله عن النبي قال أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، أذن لي أي النبي يقول أذن لي أي أن الله أذن، إنما بين شحمة أذنه هذه إلى عاتقه، أين العاتق؟ من هذه المسافة فقط، هذه المسافة إلى عاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام يسير الإنسان 700 سنة. طيب فكيف بطوله كيف بعرضه كيف كيف كيف كيف، سبحان الملك. وفي رواية إلى عنقه بدلا من عاتقه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام المقصود بمسألة الدعاء عبادة، كون الدعاء عبادة، فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فبين النبي المقصود بالدعاء الذي هو عبادة، فقال قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقال الدعاء هو العبادة. في حديث ورد الدعاء مخ العبادة، هذا ليس بصحيح ولا بثابت، وروى الترمذي في روايته إن الذين يستكبرون عن عبادة سيدخلون جهنم داخلين، أي ذكرها في الحديث. وفي قول الله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فبين المراد بهؤلاء القوم من هم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة من هؤلاء الذين إذا تولينا استبدلوا بنا وسلمان إلى جنبه، فقال هم الفرس هذا وقومه. وقد ظهر شيئا من مصداق ذلك. فأنتم تعلمون أن أصحاب السنن كلهم منين؟ من أين؟ من بلاد فارس. فالبخاري فارسي الأصل من بخارى، ويطلق على بلاد فارس كل ما وراء الليل كل هذه البلاد التي. الترمذي كذلك، أبو داود السجستاني من سجستان وهي في إيران الآن بلاد فارس، الترمذي النسائي من نسا كذلك، ابن ماجه أيضا كذلك، عدا الإمام أحمد والذي هو العربي الأصل، كذلك الإمام مالك، الأئمة المتقدمون هؤلاء. لكن كما قلنا إن وساد الموالي يوما ما، وساد الموالي يوما ما. تعلمون في القصة الشهيرة أن أظن عبد الملك أو غيره قد سأل بعض العلماء الذين أتوه فقال من أين، قال ذهبت إلى كذا، يعني جاءه من كل من معظم الجهات بعض الناس، فسئل عن من جاءه من البصرة فقال من رأيته يسود الناس، قال الحسن البصري، قال أمن الأصول أم من الموالي، قال بل من الموالي، قال ثم فسكت وكأنه تألم، ثم جاءه جائن من معظم البلاد، وفي كل ذلك يقول من الموالي من الموالي، سيد الناس فلان سيد الناس فلان، أم من الموالي أم من العرب، قال يقول بل من الموالي. فكل هذا يبين أنك إذا تركت أو إذا تخاذلت الله لا يضيع دينه على كل حال، لكن يخشى أنك إن تخاذلت أن الله عز وجل يستبدل بك غيرك، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهذه مشكلة كبيرة جدا أن يتركك الله عز وجل ويتولى غيرك. ومن ذلك تفسيره صلوات الله عليه للغيبة، كما عند أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. فبين وفسر هنا الغيبة، والغيبة مذكورة في القرآن ولا ما هي مذكورة؟ لا يغتب بعضكم بعضا. فبين المراد بالغيبة أن تذكره بما يكره. طيب أنا أذكره بما يحب، غيبة دي ولا لا؟ بين أن الذكر بما يحب ليس من الإيه؟ ليس من الغيبة، بل هذا ممدوح. واضح؟ ثم لما استفصل الصحابة واستفسروا عن أشياء فقال قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، هو أنا ما أقول إلا صدقا، ما أقول إلا الذي فيه، وأنا بقول حاجة مش فيه، تسمعوا الكلام ده ولا ما تسمعوش؟ يقول لك يا عم تزعل لي، هو أنا بقول حاجة مش فيها أصلا؟ ما كل اللي أنا بقوله ده فيه. تبين النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. هي دي الغيبة أصلا، الغيبة ذكرك أخاك بما فيه إن كان يكره ذلك، عشان تبقى التوضيح أكثر، ذكرك أخاك بما فيه إن كان يكره ذلك. طيب إذا ما كانش فيه هذا بهتان وافتراء، إذا هذا أشد من الإيه؟ ده أشد من الغيب، إذا لم يكن فيه فهذا بهتان وافتراء. والبيت المعمور الذي أقسم به ربنا تبارك وتعالى فقال والبيت المعمور، فبين النبي أيضا أين يقع هذا البيت المعمور، وما هو؟ فعن مالك بن صعصعة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لما في حديث المعراج الطويل المعروف قال قيل فأتينا السماء السابعة قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومعك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع علي الخروف علي البيت المعمور ظهر للنبي عليه الصلاة والسلام. فسألت فمكان البيت المعمور فيه في السماء الكام؟ في السماء السابعة. في السماء السابعة. قال فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم. يبقى مكانه في السماء السابعة يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك. يعني ساعته كم؟ 70,000 ملك يصلون فيه في كل يوم. إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. هم يدخلوه مرة واحدة فقط طيلة الحياة الدنيا بأسرها إلى أن تقوم عليه الساعة. يبقى عدد الملائكة ده كام؟ ده كل يوم 70,000 يدخلوا، وثم في اليوم التالي يدخل غيرهم، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. ما حدش يدخل مرتين، وبعدين ما فيش خوصة بقى يدخل مرتين وثلاثة ويشوف له حد ممكن يدخله مرة تانية ولا كده، يعني من الباب الخلفي. لا، فيش باب خلفي. يدخل كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى أن تقوم الساعة. يدخل غيرهم، يخرجون ثم يدخل غيرهم فيصلون فيه، لكن اللي بيدخل بيدخل مرة واحدة بس. ولذلك قال إذا خرجوا لم يعود. إذا خرجوا لم إيه؟ لم يعود. طيب، وكذا سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. عند سدرة الإيه؟ سدرة المنتهى التي ذكرت في القرآن، ما هي؟ أين هي؟ فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. إخوانا، السنة ربما ما تركت شيء يحتاج إلى ذكره. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي في حديث المعراج قال فأتيت السماء السابعة. يبقى سدرة المنتهى أيضا فين؟ فوق السماء السابعة. ورفعت لي سدرة المنتهى، والسدرة هي شجرة، فإذا نبقها النبق يعني كأنه ثمر أو أوراق، نبقها كأنه قلال هجر. والذين ذكروا تفسير قلال هجر قالوا بأن القلة هو ما يستطيع أن يقلها الرجل بصعوبة، ولذلك تسمى قلة، أي يقلها يحملها لكن بصعوبة شديدة جدا. وذكروا من أوزانها. طيب، الثمرة هذه في هذه السدرة، النبت اللي هو الثمر بتاعها هذا، الواحدة ما يستطيع الرجل الشديد أن إيه يدبك، يقلها بصعوبة شديدة جدا. فمكانها مع عرفه النبي بينه، وصف نبقها بينه النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. وإذا ورقها، يبقى الثمر بتاعها ده أنت تقله بصعوبة شديدة جدا. طب الورق مثل آذان الفيلة، من الشاف أذن الفيل الكبيرة دي، مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وفيه أصلها الأصل يعني الإيه؟ الجذر. وفي أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. النيل والفرات. وهذه طمأنة أن النيل لن يجف، النيل لن يجف. وهذه المسائل التي تشار الله المستعان. والفرات قد ينحسر ماؤه، لكن هل يجف في جفافا تاما؟ لا، ينحسر ماء الفرات عن جبل من ذهب، هذا في آخر ما يكون من عمر الدنيا أو قبلها بقليل، فينحسر عن جبل من ذهب، هذه من علامات الساعة. وإذا بالناس يقتتلون عليه، أي على هذا الجبل، كلهم يظن أنه هو الفائز بهذا الايه، بهذا الجبل. فتقوم المقاتل ولا يبقى من الناس، تفني، تأتي العصابة فتفني الأخرى وهكذا، حتى يفني الناس بعضهم بعضا، وربما لا يبقى منهم إلا الواحد. وهل يستفيد؟ وما الذي سيستفيده من هذا الجبل الذي هو من ذهب في الموجود في الفرات؟ طيب، قال عبد الله بن مسعود لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام قال انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، وإليه ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب. طبعا في الحديث الذي قبله قال في السماء السابعة رفع لي شجرة، هذه الشجرة كأن الله رفعها من السماء ليه؟ من السماء السادسة، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام ثم بيّن أن موطنها في السماء السادسة. نعم، قال فراش من ذهب، قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. المقحمات وهي الكبائر، كبائر الذنوب. طيب، أيضا في قول الله عز وجل كلا بران على قلوبهم، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام المقصود بران، بيّن المقصود بران. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت، أي زاد في الغفلة. فذلك الران الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكذا وصفه النبي، وصف النبي عليه الصلاة والسلام لأشقى رجل في قبيلة ثمود في قول الله عز وجل إذ انبعث أشقاها، فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا، أو بين النبي هذا الشقي، فقال ذلكم الذي عقر الناقة، يبقى الرجل الشقي هو الذي قتل الايه، قتل الناقة. وعن عبد الله بن زمعة أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب وذكر الناقة والذي عقر، أي قتلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع، يعني ذا شوكة وسلطان ومنع وقوة، بحيث ان محدش هيقدر يقول له انت بتعمل ليه كده. فاحتمى في راحته وسلطانه وقوته، مثل ابي زمعه، وفي روايه ابي زمعه عم الزبير بن العوام، كان يقول هذا ابي زمعه هذا كان عنده من الايه، من هذا النادي العجرفه التي كانت في ذلك الرجل. فقال بيان بعض المراد بالماعون، فسر النبي الماعون فقال ويمنعون الماعون. فعن عبد الله قال كنا نعد الماعون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام عارية الدلو والقد. يبقى أنت في الأرض في الغيط، وأيضا الماعون ويمنعون الماعون، مع قلم، أخوك طلب منك القلم، ده ما يدخل تحت المعون ولا لا؟ ها؟ يدخل ولا ما يدخل؟ إذا كانت عارية الدلو والقدر من المعون، فتدخل عارية القلم ولا لا؟ القلم الذي يحتاج إليه الإنسان ليكتب به، فهذا يدخل، واضح. وإنما أراد النبي التمثيل، أو أريد بذلك التمثيل، لا الحصر، إنما أريد به التمثيل. تأتي المرأة المرأة تطلب منها حلة طاسة أو نحو ذلك، فهذا أيضا من المعون. أما بالنسبة للكوثر فبين النبي الكوثر في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. فالنبي بين الكوثر. فعن أنس قال: بين النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم بين ظهورنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فيقول: رب إنه من أمتي، فيختلج العبد منهم، فيختلج عن يؤخذ، فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك، أي غيروا وحرفوا الملة وغيروا دين الأمة. وعن أنس قال: لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء قال: أتيت على نهر هافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وبالمناسبة هناك دعاء يدعو الناس به وفي الحقيقة هو خطأ، فيقول كثيرا ما يقول الناس: يا رب اسقنا بيد نبيك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وهذا غير صحيح، فلم يثبت أن النبي هو الذي يسقي الناس بيده، وليس هناك ما يدل على ذلك، إنما الثابت في ذلك أن الناس يشربون من النهر من الكوثر. هناك بعض الغلمان الذين يسقونهم ونحو ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه هو الذي يسقي بيده الناس. كيف يعرف النبي أنه يكشف الله عز وجل له ذلك كله، وهو واقف عند النهر، لكن ليس من لازم وقوفه أنه هو الذي يسقيهم بيده. عفوا، تريد كيف يعرف النبي أمته؟ بالعلامات والدلالات التي فيهم، بالعلامات والدلالات. من ذلك مثلا الوضوء، آثار الوضوء، وآثار الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: وددنا أن رأينا إخواننا، فقالوا: أولسنا إخوانا؟ قال: أنتم أصحاب إخواني الذين لم يأتوا بعد. فقال: وتعرفهم؟ قال: لو أن لأحدكم خيلا بهم دخلت في خيل يعني من لون آخر، أو كان يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: كذلك أعرفهم من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. ولا شك أن المحروم من أثر الوضوء هذا لا شك لا يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يعرفه ولم يتوضأ مرة من الدهر؟ فما من أثر للوضوء عليه؟ وهذه العلامة التي بها يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أمته. واضح؟ نعم. وأيضا في قول الله تعالى: غاسق إذا وقب، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام المراد من ذلك، فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، والغاسق هذا هو القمر، القمر نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا عائشة استعيذي بالله من هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. طيب، ثم إن هناك آيات قد تفهم على غير وجهين. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام المراد بالوجه الصحيح لها، وده موجود في السنة. فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى فاعتزل النساء بالمحيض، المحيض يطلق على فاعتزل النساء في المحيض، فإن كلمة الاعتزال هذه كلمة مطلقة كما ظنت اليهود، ولكن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام المراد بالاعتزال. الاعتزال قد يطلق على المفارقة والإخراج من البيت، وقد كان اليهود يفعلون ذلك، إذا حاضت المرأة أخرجوها من الإيه، لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا تجلس معهم في الإيه، تستظل معهم أو تجلس معهم تحت ظل سقف واحد أو تحت سقف واحد، إنما يخرجونها. فالنبي بيّن الوجه الصحيح الذي أراده ربنا تبارك وتعالى من هذا الاعتزال. وإلا فهناك وجه آخر يفهم منه الاعتزال، فكلمة الاعتزال كلمة واسعة، فيفهم منها الطلاق أيضا، يفهم منها الطلاق. ورد ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك لما جاءه فقال يا كعب اعتزل نساءك أو اعتزل امرأتك، فكعب استفسر فقال أأطلقها، يعني الاعتزال، إذن الاعتزال كلمة واسعة فقد يفهم منها الإيه، يفهم منها الطلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن مسألة الاعتزال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يبقى الاعتزال فين؟ في مسألة الوطء فقط، الاعتزال في الوطء فقط. فيطلق الاعتزال على مفارقتها، أن تنام في حجرة وهي في حجرة، أو أن تنام على سرير ولو كان في السرير في الحجرة سريران مثلا، تنام على سرير وهي على سرير آخر، هذا يسمى اعتزال. لكن النبي بيّن المراد بالاعتزال بالوجه الذي يريده ربنا تبارك وتعالى في كتابه، فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فالاعتزال هنا في الفرج فقط، أي ألا تأتيها في الفرج. نعم. وقد يظن ظان أن قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وكلمة أن شئتم قد يفهم إنسان أنه يأتيها في الدبر ويأتيها في القبر ويأتيها في أي مكان من الأمكنة. فأفاد ذلك أنه يجوز إتيان المرأة في الدبر، أي ربما يظن ذلك فيخطئ بذلك خطأ كبيرا ويرتكب محرما عظيما. فبين النبي عليه الصلاة والسلام المراد، فعن ابن سابق قال سألت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر قلت لها إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي أن أسألك عنه، قالت سلي ابن أخي عما بدا لك، قال أسألك عن إتيان النساء في الأدبار. وفي هذا إشارة إخواني إلى أنه لا حياء في الدين فيما يتعلق بالعلوم الشرعية. إن كان يحيك في نفسك مسألة شرعية فكما أنك تسأل عنها الرجل فتسأل عنها المرأة كذلك. وهناك جمل من الأشياء التي تكون بين الرجل وبين امرأته، فبينت النسوة الوجه الصحيح فيه. فعائشة لما جاءها أبو موسى الأشعري فقال يا أمه أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، والحديث في الصحيحين، قالت سل ما كنت سائلا عنه أمك فأنا أمك. فقال فقال في قول الله تبارك وتعالى عفوا في ما يوجب الغسل؟ فقال ما يوجب الغسل؟ فقالت على الخبير سقطت. إذا جلس الرجل بين شعابها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الإيه؟ فقد وجب الغسل. وهذا الحديث أصبح أصلا وعمدا فيما يتعلق بأن الرجل إذا أتى امرأته ولو لم ينزل فيجب عليه الإيه؟ يجب عليه أن يغتسل. وفيه زيادة ولو لم ينزل في حديث عائشة هذا، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أو إذا جلس الرجل بين شعابها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل ولو لم ينزل. فدل ذلك على أن الغسل يجب بالولود بالإيلاج، بالإيلاج أي بالإدخال ولو لم ينزل الإنسان. طيب، فهنا سأل امرأة فقالت سل ما بدا لك، فسألها عن أمر ربما يستحي منه الإنسان، فقال في عن إتيان النساء في الأدبار، في الأدبار وهو موضع الحش، وموضع الحش وموضع الموضع الذي يخرج منه الغائط، واضح. فقالت حدثتني أم سلمة قالت كانت الأنصار لا تجبي، وكانت المهاجرون تجبي. والإجباء هو أن يجعل الرجل امرأته في صورة وتكون على وجهها من الأمام، ثم هي يعني فيأتيها من الخلف، من الخلف. فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فجباها، أي أتاها من خلفها، لكنه أتاها من الخلف في فرجها، في قبولها، وليس في موضع في موضع الغائط. فأبت الأنصارية، فأتت أم سلمة فذكرت ذلك لها، فذكرت ذلك لها، فلما أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام استحت الأنصارية وخرجت، فذكرت ذلك أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال ادعوها، ادعوها لي، فدعيت له، فقال لها نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم صماما واحدا، والصمام هو السبيل الواحد. يعني إن كان ذلك في مكان، في مكان واحد، وهو مكان الايه؟ مكان الولد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني وهي مستلقية على ظهرها، أو وهي مستلقية على الجهة الأخرى، طالما أن الإيلاج يكون في موطن واحد وهو موطن الإيه؟ موطن الولد. فبين النبي المقصود بنسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقال صماما واحدا، والصمام هو السبيل الواحد اللي هو الذي هو مكان الولد. نعم، كل هذا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير كتاب ربنا تبارك وتعالى، وأيضا من ذلك ما يتعلق بالخيط الأبيض والأسود. النبي يبين أن الخيط الأبيض والأسود، فقال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الإيه؟ الأسود من الفجر. فبعض الصحابة عمل إيجاب خيط أسود وخيط أبيض. وقديما كانت القوة، والقوة هي الطاق في المنزل، اللي شوف المباني القديمة فيجد ان شبابيك المنازل كانت عبارة عن ايه؟ عن طاقات صغيرة كده، صغيرة خالص. فصاحبنا ركب خيط أبيض وخيط أسود، طبعا علشان النور يدخل ويضيء البيت، ده ممكن يكون الساعة 10 ولا حاجة، واضح. فأخذ بظاهر الآية، أخذ بظاهر الآية فربط خطين. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما خيطان؟ يعني خيطين معروفين الخيوط دي. قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين, إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. بتعالى جابين دي لما تشوف, لأن انت هتشوفه مين تدور. إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض الفجر, وسواد الليل وبياض الفجر. وعن سهل بن سعد السعيدي, هذا هو الرجل بقى اللي قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما, فأنزل الله بعده من الفجر فعلموا إنما يعني الليل من النهار, الليل من النهار والحد الفاصل بين الليل وبين بياض الليل وسواد بياض النهار وسواد الليل. وبين النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فيما يتعلق بالصفا والمروة من أين تبدأ. وكذلك هل السعي واجب ولا ليس بواجب؟ والله عز وجل ذكر في القرآن فقال إيه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا إيه فلا جناح عليه أن يطوف, يعني يسعى منهم, واضح. وكلمة فلا جناح يعني لما أقول لك لا, كأن البعض فاهم هذا. قل لي مثلا إيه رأيك لو مثلا أكلت كذا أو شربت كذا, فأقول لا بأس إن فعلت ذلك. كلمة لا بأس إن فعلت ذلك أن هذا إيه هذا يجوز, ماشي. يطلق على ذلك قول القائل لك مثلا لا ذنب عليك لا وزر عليك, فكلمة لا ذنب ولا وزر ولا حرج إنما تطلق على المباح من الإيه من الأعمال. لما قل افعل ولا حرج, النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل افعل ولا حرج يعني لا ذنب لا تشديد لا كذا, يجوز لك أن تفعل ذلك, فهذا فيه تخيير, إنما يقال في الأمر الذي فيه إيه فيه التخيير. فالله عز وجل هنا قال فلا جناح عليه أن يطوف بهم, يعني لا حرج ولا إيه, هذا هو الذي فهم بالمناسبة, هو ذا المفهوم. ولذلك عروة بن الزبير جاء إلى خالته عائشة فقال يعني ممكن الواحد يحج وما يطوف ما يسعاش بين الصفا والمروة؟ الله عز وجل يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهم, فالواحد يحج وما يسعاش. وذولة عرب يا أخوانا أقحاح يعني بيفهموا ليه العربية كويس كويس جدا. فعن عروة قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قلت فوالله ما على أحد, ده عروة اللي بيقول, وطيب كده يبقى ما فهم حدش عليه جناح ألا يطوف بهما, يعني ألا يسعى بين الايه بين الصفا والايه والمروة, مع أن السعي بين الصفا والمروة ده ركن ولا مش ركن؟ أركان الحج كام؟ خمسة ولا أربعة؟ الإهلال والطواف والسعي والإيه والوقوف بعرفة, أربعة. البعض يزيدها كشيخنا الشيخ عبد العظيم بدوي يزيد خامسا فيقول و المبيت بمزدلفة, لكن هذا من الواجبات, المبيت بمزدلفة من الواجبات وليس في الحقيقة من الأركان. طيب البعض يزيد النية, والنية داخلة في الإيه؟ في الإهلال, ولذلك يقولون نية الحج ظاهرة, ظاهرة يعني تقول لبيك كذا وكذا, فأنت تنطق بنيتك في الحج في هذه الحالة. على كل حال فالنية هنا تدخل في الإهلال. طيب فقال خلاص لا جناح ألا يطوف بهما. فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي, الكلام اللي انت بتقوله ده غلط, إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما, ولكنها إنما أنزلت في أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا. بالمناسبة يا أخوانا، إذا كان عروة بن الزبير وهو البحر الذي لا شاطئ له في باب العلم، ومع ذلك ربما يقف في تفسير آية من كتاب ربنا فتوضحه له خالته عائشة رضي الله عنها، فكيف بهؤلاء الحمقى الذين ما أدري يعني، فجيء بهم في هذا الزمان ليقف الواحد منهم وهو ما شاء الله يعني يأكل ملء بطنه ويشرب كذلك ملء وينام ملء جفنه، ثم يخرج على الشاشات ويقول لا لا لا ما نحتاج إلى تفسير السلف. يا أخي أنت من أنت؟ مسكين هؤلاء السلف، ومع ذلك كانت تشكل عليهم جمل من الآيات، وانت تقول لي خلاص وتفتح صدرك وتقول لسنا لا نحتاج الى تفاسير السلف. يا اخي اتق الله، يا اخي اتق الله. لكن هؤلاء خلاص مسألة بالنسبة لهم يعني. فهنا عروة يقول في مشكلة يعني، ففهم فهما خاطئا فصوبت له عائشة فهمه في هذا، فقالت خلي بالكم هنا قال الله عز وجل فلا جناح عليه ان يطوف بهما، فقال خلاص ما فيش مشكلة حتى لو لم يطف، إذا لم يطف. فقالت بئس ما قلت، لو كان المفهوم الذي تصير إليه لكانت الآية تنطق هكذا فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، واضح؟ إنما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا إشكال إذا سعى بين الصفا والمروة. ليه؟ إيه السبب؟ كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والإيه والمروة. فذكرت عائشة القصة فقالت ماذا بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنهما إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية. يبدأ الإهلال منين؟ لمناة الطاغية. طيب، التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وده أظن عند الصفا أو عند المروة، لا أدري الشيخ محمد يوضحه لكم. على كل حال، وكان من أهل لها أي لمنات يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فدعكم من هذا التحرج الذي كنتم تفعلونه في الجاهلية. خلاص قد أذهب الإسلام ما عبية الجاهلية، خلاص خرعت. فقالت عائشة ثم قد سن النبي الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. في نقطتين هنا في هذه الجزئية الأخيرة، في قول عائشة فليس لأحد أن يدع الطواف بهما أي لا يحل له أن يدع الطواف بهما ولا يصح حجه، ثم إنها قالت قد سن النبي، في هذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كلمة السنة تطلق على الواجب وتطلق على المستحب كما تطلق على الإيه؟ على المستحب، بل وتطلق على الأركان أيضا كذلك. فعائشة هنا قالت سن النبي الإيه؟ الطواف بين الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والإيه؟ بين الصفا والمروة، والسعي ركن. فلما قالت فسن النبي دل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام من السنة ما يكون واجبا ومنها ما يكون ركنا، وإن كان الواجب يطلق أيضا على الأركان، ومنها ما يكون ركنا ومنها ما يكون مستحبا. طيب، وأيضا يستفاد منها أن كلمة الطواف كما أنها تطلق على الطواف بالبيت فتطلق كذلك على السعي بين الصفا والإيه؟ بين الصفا والمروة، فيسمى السعي أيضا طواف. طيب، وأيضا دفع النبي عليه الصلاة والسلام الإشكال الوارد في قول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كلمة فليس عليكم جناح، وهنا في جزئية في الآية تقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فالبعض توهم أن القصر إنما يكون في حالة الخوف فقط، وفي حالة الأمان الأمن لا إيه؟ لا قصر، إنما في حال القصر إنما يكون في حالة الخوف فقط. فظاهر الآية الكريمة يفيد أن القصر فقط عندما يكون خوف الفتنة من أهل الكفر، لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أوضحت أن القصر لعموم المسافرين. فأخرج النبي مسلم في صحيحه من طريق يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. خلاص احنا صرنا فين؟ في أمن، فلا نحتاج إلى العمل بهذه الآية. فقال أي عمر: عجبت مما عجبت منه. أنا برضو يعني وقع في نفسي هذا الذي وقع فين؟ وقع في نفسك من هذه الآية. فسألت النبي عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فبحديث النبي دل على أن القصر كما أنه نزل في الأمن، إلا أن الحكم ظل دائم حتى في حالة في الخوف، بين على أن حكمه دائم حتى في حالة الإيه؟ حتى في حالة الأمن. وهذه صدقة وتخفيف من ربكم تبارك وتعالى، فاقبلوا تخفيف ربكم عز وجل. كما أنه قد خفي على الصحابة ما يتعلق بكلمة الظلم التي وردت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقد تقدم الكلام في هذا. وأيضا دفع الاشتباه الذي ورد في قول ربك تبارك وتعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فيتوهم البعض أن مريم كانت أخت هارون، وهل هارون ده هو هارون النبي عليه الصلاة والسلام ولا هارون آخر؟ فعن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألوني: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين فيهم، يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين فيهم. ومن ذلك أيضا مما توهمه الناس وهو خطأ، وفهموه فهما خطأ، في قول الله سبحانه وتعالى: في ذكر العبد الصالح الذي هو في مدين، شعيب، هذا العبد الصالح الذي اسمه شعيب ليس هو بشعيب النبي قطعا، وإن كان البعض يتوهم أنه شعيب النبي، وهذا ليس بصحيح قولا واحد، إذ أن الفارق بين موسى وبين شعيب النبي ما يقارب 400 سنة أو يزيد، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فكانوا يسمون بأسماء الإيه؟ أسماء أنبيائهم والصالحين فيه. طيب، وهناك طبعا أسباب كثيرة جدا تجعل أن هذا تبين أن هذا ليس بشعيب النبي الذي ذكر في قول الله تبارك وتعالى يا شعيب ما صلاتك تأمرك أو نحو ذلك لما ذكروا قوله. نعم. طيب، فقال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين فيه، ومن ذلك بيانه عليه الصلاة والسلام للحساب اليسير في قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، في قول الله عز وجل وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فعندئذ قالت عائشة رضي الله عنها لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة اتصفت بصفات أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف حمق نسائنا اليوم. تجد المرأة ربما زوجها من أهل العلم والأفاضل أو من طلاب العلم ونحو ذلك، وبعدين تتكبر أن تسأله عما يشكل من مسائل العلم إن كانت أصلا تعرف شيئا ونحو ذلك، فتتكبر أن تسأل زوجها. فعائشة كانت تسأل النبي عن كل شيء تسمعه وعن كل شيء، فمن ثم ادخرها الله عز وجل لهذه الأمة، فاستفادت الأمة منها علما كثيرا جدا دون سائر نساء النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حوسب عذب، من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب. يبقى بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة إن هذا الذي يعطى كتابه بيمينه وبتاع الكلام ده، وبعدين الله عز وجل يوقفه ثم يقول ألم تفعل في يوم كذا كذا وبتاع يقرأ كتابه ونحو ذلك، فهذا كله مجرد عرض بيعرض عليه ما فعله في إيه؟ في كتابه. لكن الإشكالية مش في العرض، الإشكالية في مناقشة الحساب، مراجعة الحساب، لما فعلت ذلك، لما مراجعة ومناقشة ليه ومناقشة الحساب. فقال من نوقش الحساب عذب. يبقى ده المقصود. فكأنه مشكل على عائشة في قولها فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فكأنها قالت أليس هذا من مسألة الحساب؟ والنبي قال من حوسب عذب، فقال ليس هذا هو المراد، إنما المراد مناقشة الحساب. وللعلماء في تفسير العرض أقوال، منها أن المراد بالعرض عرض الناس على الميزان، ومنها أنه ينظر في أعماله فيغفر له سيئة ويجاز على حسنها، وأصحها عرض أعمال العبد عليه بين يدي الله، يعني تعرض عليه أعماله بين يدي ربه عز وجل. ومن ذلك الحديث الوارد في الباب يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، الله عز وجل يقول له عملت في يوم كذا كذا وعملت في يوم كذا كذا كذا، فيقرره بذنوبه. وكلمة يقرره أي أنه يقول فعلت، والعبد يقول نعم نعم نعم نعم، هذا عرض يعرض عليه وهو يقول نعم، لا يجادل ولا يناقش، فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ أي رب أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقين فينادى بهم على رؤوس الخلائق الذين كذبوا على ربهم. طيب، بقي شيء يسير. طيب، كنت أريد أن أقف لكن بقي شيء يسير جدا، وإن شاء الله، وطبعا الشيخ بشير ليس معكم اليوم، لكن معكم إن شاء الله الشيخ محمد سيطول معكم حتى ينتهي من الحج إن شاء الله. وكذلك فالسنة توضح ما أجمل من القصص. فقال الله سبحانه وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. استشكل البعض كلمة أيوب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فكيف يكون ذلك من الشيطان والذي فعل به والذي وقع ذلك؟ إنما ذلك يعني من الله سبحانه وتعالى، فكيف ينسبه أيوب إلى الشيطان؟ فبين النبي ما ورد في هذا فقال: قد أوضح النبي ذلك فيما أخرجه ابن حبان وأبو يعلى والطبري عن أنس بن مالك أن النبي قال: إن أيوب نبي الله لما لبث في بلائه 18 سنة فرفضه القريب والبعيد، ده طبعا فتنة، إلا رجلين من إخوانه، 2 فقط، كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. ودي أحيانا إخواننا إطالة المرض بالصالح قد تكون فتنة للبعض، قد تكون فتنة للبعض، ده لولا أنه أصلا مش كويس مع ربنا وكانش كان ربنا عفى عنه وكانش ربنا تركه في هذه المحنة الطويلة جدا، فيكون فتنة للبعض. فأيوب الكل بعد عنه عدا 2 فقط صبر معه فترة من الزمان، فلما صبر معه فترة من الزمان ما تحمل أيضا فبدأ الواحد بعضهم يوسوس لصاحبه، فقال: والله أيوب ده بين عليه عمل عمايل، وإلا فكيف يعني المرض يظل معه هذه الفترة الطويلة جدا بهذه الصورة البشعة جدا؟ ده بين عليه أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين قط. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، واحد بيقول للتاني، فالتاني ما صبرش، أول ما راح إليه قال له: والله حدث من فلان كذا كذا كذا كذا كذا، وأنا المشكلة دي برضو مش مطمئن لها يعني. فقال أيوب: لا أدري ما تقول، الكلام اللي أنت بتقوله ده لا أعلمه ولا أدري، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان، في مشكلة بينهم بعض عمالين متخلفين، فيذكران الله. والذكر هنا معناه أنه ده يحلف وده يحلف، ده يقول والله أنت غلطان والتاني يرد عليه: لا والله ده أنت اللي غلطان. يبقى في واحد منهم كاذب ولا لا؟ في واحد منهم كاذب. فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله، أن يذكر الله إلا في حق، وكان يخرج إلى حاجته فأقضي، فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحى الله إلى أيوب في مكانه: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، فاستبطأته فبلغته، فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء فهو أحسن ما كان، فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ هي تكلم زوجها أيوب عليه السلام. والله يعني هي تقسم بالله، والله ما رأيت أحدا كان أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو، وكان له أندراني، أندر القمح وأندر الشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاضت، وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاضت. الأندر كما تعلمون زي انتم عارفين كانوا بيسموه الايه، المطر اللي هو القديم بتاع اللي هو يصنع من الطين ده، فكان مفتوح من اعلى، فكانت السحابه تنزل عليه هذا حتى امتلأ هذا بالذهب وهذا بالفضه. فهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: اني مسني، قول ايوب: اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، هذه المحنة التي وقع فيها كلها ونقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله قدامكم يعني ربع ساعة كده، ويبدأ الشيخ محمد إن شاء الله درسه. أيوة طبعا طبعا صحيح.